زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد تكلمنا في السلسلة الماضية في رمضان الماضي عن التعاملات النبوية، تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاده، مع زوجاته، مع جيرانه، مع أقربائه، مع أنواع وأصناف من الناس. وسنتابع بمشيئة الله تعالى في هذا الشهر الكلام عن تعاملات نبوية أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام مع أصناف من الناس آخرين. فقد تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الحكام والملوك، وتعامل مع المنافقين، وتعامل مع الأعراب، كما تعامل مع الجيران، كما تعامل مع الأطفال، كما تعامل مع النساء، كما تعامل مع الدواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع من حوله، وهذه المعاملة النبوية فيها دروس عظيمة بليغة لنا جميعا. نتحدث بمشيئة الله تعالى في هذه الليلة عن شيء من تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء. كان النبي عليه الصلاة والسلام حسن العشرة لسائر الناس، وذلك لما جبله الله عليه من الأخلاق الحميدة والصفات الرقيقة. ولا عجب في هذا، لأن الله تعالى قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو الذي قال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، حديث صحيح. وفي رواية للبيهقي: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولا شك أن من له أدنى إلمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يدرك علو أخلاقه وحسن معاملته. وكان عليه الصلاة والسلام مع النساء له معاملة خاصة وواضحة، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بهن خيرا. فعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. فقوله استوصوا قيل معناه تواصوا بهن، وقيل اقبلوا وصيتي فيهن، واعملوا بها، وارفقوا بالنساء، وأحسنوا عشرتهن. ومعنى قوله عوان جمع عانية، والعانية هي الأسيرة. وقوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يعني ظاهرة الفحش والقبح. قيل المراد هي كبيرة الزنا، وقيل المراد النشوز وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله باللسان أو اليد. وفي الحديث الندب إلى مدارات النساء لاستمالتهن، والمقصود استمالة الزوجة، وكذلك استمالة المرأة من ذوات المحارم. أما استمالة المرأة الأجنبية فإنه من المعلوم أنه لا يجوز. وهذا الحديث فيه السياسة مع النساء، وأن هذه السياسة تقتضي العفو والصبر. وقد جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وهذه الوصية قد كررت من النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في أواخر أيامه، وهي وصية ملزمة لجميع المسلمين. وكان عليه الصلاة والسلام كان يعد النساء نظائر الرجال، فيقول: إنما النساء شقائق الرجال. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. قال ابن الأثير رحمه الله: يعني نظراؤهم وأمثالهم، هذا يعني شقائق الرجال، نظراؤهم وأمثالهم. وعن أم عمار الأنصارية رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال. يعني هذه الآيات كلها تأتي بلفظ المذكر، يعني نحن ما لنا شيء النساء. وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فذكر الله للنساء مع الرجال كم مرتبة في هذه الآية؟ عشرة مراتب، عشرة أعمال النساء يشاركن فيها الرجال، يشاركنهم في الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والتصدق والصيام وحفظ الفرج وذكر الله تعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع النساء كما يبايع الرجال، لكن لا يصافح النساء، والله تعالى قد أمر نبيه أن يبايع النساء. المبايعة هذه لها فائدة، لأن المبايعة إلزام، المبايعة أن يأخذ بالعهد يعاهد، هذه المبايعة تجعل المعاهد ملزما وهو يتذكر البيعة التي بايعها فيفي، يعني أن البيعة تحمل على الوفاء أكثر من أن يكون الأمر بلا بيعة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يبايع، وهذه بيعة النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة به، هذه البيعة الصحابة كانوا يبايعون فيها على الإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يبايع من قبل المسلم حديثا، والله سبحانه وتعالى قال للنبي في كتابه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. هذه بنود البيعة، هذه البنود فيها أشياء تركية وأشياء فعلية، أشياء من النواهي وأشياء من الأوامر، أشياء من المأمورات ومن المنهيات. يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه سورة الممتحنة. وعن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايعه، فقلنا: يا رسول الله، نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. قال: فيما استطعتن وأطقتن. قالت: قلنا: الله ورسوله أرحم بنا، هلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحد. يعني الرجال يبايعهم واحدا واحد، لكن النساء قوله لهن في البيعة، قوله لمئة امرأة منهن كقوله لواحد، كأنما بايعهن واحدة واحدة. فإذا البيعة قولية، ما فيها مصافحة، ما فيها لمس للمرأة، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام منزه عن القاذورات وعن الأرجاس، ولكن مع ذلك لا يصافح المرأة الأجنبية. فما بالك اليوم بهؤلاء المتساهلين المميعين للدين، المميعين للدين الذين يريدون أن ينشروا أحكاما غير التي أرادها الله وأنزلها، فيجيزون مصافحة المرأة الأجنبية. والعجيب يا أخوان أن واحد من هؤلاء الضلال ممن تسنم منصبا كبيرا للفتوى في أحد البلدان، لما قابل امرأة مسلمة أوروبية مد يده ليصافحها، فامتنعت، فقال لها: أنت إرهابية. فما تظنون بوقع هذا الكلام على نفسها؟ وطبعا هذا من المؤسفات الكبار في هذا الزمان، أن من يتسنم منصب الفتوى يمد يده ليصافح المرأة الأجنبية التي تتورع وهي مسلمة حديثا عن مصافحته لأنه رجل أجنبي. أهو خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، وهذا يريد أن يصافح النساء. هذا نموذج من النماذج التي ابتلينا بها اليوم في ضعف الدين، أن يتسنم الفتية مثل هذا ويفتي بالمصافحة أمثاله من المتساهلين والمميعين والمبدلين لأحكام الله، ليثبتوا أنهم يعني أهل تقدم وأنهم أهل تحرر وأنهم أهل سهولة ومن أصحاب المذهب الواسع والفكر المتفتح والأفق الممتد. وإيش مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى؟ وقالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك، كلاما يكلمها به. تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله، يعني ما في مصافحة ولا وضع صفح اليد في اليد كما هو في بيعة الرجال. في بيعة الرجال يضع صفح اليد على صفح اليد، المبايع يضع كفة على كف المبايع. أما في بيعة النساء فلا يوجد هذا. قالت عائشة: وما بايعهن إلا بقوله، رواه البخاري. وقوله في الحديث قد بايعتك كلاما، أي يقول ذلك كلاما فقط لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عنده اعتناء بالغ بالنساء، وعنده محافظة على مشاعرهن ورقتهن. ومعنى هذه المحافظة يعني أنه لا يريد أن تخدش وأن تنال هذه الرقة النسائية بشيء من السوء، ولا أن يعبث بها، ولا أن يؤثر عليها أي تأثير سلبي. فكان عليه الصلاة والسلام يعامل النساء ويأمر بمعاملتهن مدركا وهو على أتم الاطلاع بما جبلهن الله عليه من الرقة والضعف. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشه يحدو. والحداء هو نوع من اللحن في الصوت تقاد به الإبل، فالحادي الذي يسوق الإبل يحدو، يعني يصدر صوتا فيه شيء من اللحن حتى تنتعش الإبل وتتنشط وتسرع أكثر ويطرد عنها الملل والسآمة. هذا معروف عند أهل البادية، الحداء الراعي والحادي يحدو بإبله. أنجش كان يسوق الإبل، وكان أنجش حسن الصوت، وأنجش هو المسؤول عن إبل أمهات المؤمنين فهو يقودها. وفي رواية: وكان يحدو بأمهات المؤمنين ونسائهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجش رويدك سوقا بالقوارير، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ: أرفق يا أنجش ويحك بالقوارير. قال قتادة: يعني ضعفت النساء. هذا الحديث له معنيان: إما يعني أرفق في الحداء حتى لا تسرع الإبل فتتأذى النساء، لأن النساء رقيقات لا يتحملن هذه الشدة في العدو وسرعة السير، أو أرفق يا أنجش بهذا الصوت الجميل فتتأثر النسوة بهذا الصوت فيكون فتنة لهن. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه النساء في هذا الحديث بالقوارير، والقوارير جمع قارورة، والقارورة هي الزجاجة المعروفة. سميت بذلك لماذا؟ لماذا سميت القارورة قارورة؟ هذه الزجاجة ليش سميت قارورة؟ القنينة هذه ليش سميت قارورة؟ ها؟ لاستقرار الشراب فيها، لاستقرار الشراب فيها. قال الرامهرمزي رحمه الله: كنا عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الحركة، والنساء يشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية، والقارورة أدنى ضربة تهشمها. واختلف العلماء في المراد بتسميتهن قوارير على قولين. المعنى الأول كما أشرنا سابقا أن أنجش كان حسن الصوت، وكان يحدو بهن وينشد شيئا من القريض والرجز، فأنجش يحفظ من الأشعار والرجز والقريض ما يقرض من الشعر، وبهذا المعنى قال الرامهرمزي رحمه الله. وقال العلماء: فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبهن حداؤه، فأمره بالكف عن ذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خشي على النساء من الافتتان بالصوت الجميل، خصوصا عندما يكون في لحن. هل كان معه ربابة؟ أنجش معه ربابة؟ عود؟ كمانجة؟ بيانو؟ أورج؟ ما كان معه شيء، صوت بس، صوت بشري فقط. ومع ذلك قال: رويدك يا أنجشة. لماذا؟ لأنه خشي من افتتان النساء بصوته باللحن. كان في مؤثرات صوتية مع أنجشة؟ كان في سامبلر؟ ها؟ كان في جهاز كمبيوتر من اللي يطلع 250,000 صوت؟ ما كان معه، ما هو في مؤثرات. ومع ذلك قال: رويدك يا أنجشة. فما بالك اليوم بهؤلاء الذين يعملون من الأصوات البشرية أصواتا موسيقية بالمؤثرات الصوتية، ويجيب لك فرقة من الرجال ويقول لك: هذا صوت الطبل، وهذا صوت كذا، وهذا صوت كذا، وهذا صوت كذا. يقول هذه ندخل أصواتهم على الأجهزة نطلع لك أصوات مثل الأصوات الموسيقية، مؤثرات صوتية. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أنجشة عن التمادي في الحداء حتى لا يفتتن النساء، فما بالكم اليوم بالقنوات التي تبث أناشيد فيها مؤثرات صوتية لا تقارن بصوت أنجشة. صوت أنجشة صوت عادي، صوت بشر مجرد، بشر مجرد، لكن كان جميل الصوت. واليوم مؤثرات صوتية مثل الموسيقى، ما في فرق. إذا سمعتها تظنها لأول وهلة أنها موسيقى، وتكاد أن تغلق الصوت. فإذا به يقول لك: لا، هذه قناة إسلامية. أو في بعض القنوات التي تسمى إسلامية عندهم أصوات موسيقية أصلا صريحة، صريحة موسيقى ونساء متبرجات، وتطلق على نفسها أنها قناة إسلامية، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا هذا الدين، يعرضون الدين بطريقة يعني سيئة للغاية، ويخالفون الدين باسم الدين، يخالفون الدين باسم الدين. ولذلك يعني اليوم يندر أن ترى يعني قناة خالية من المحاذير الشرعية، إلا من رحم الله، نادر جدا يعني. فليت الذين يشتغلون بالمؤثرات الصوتية ويخرجون على أن أناشيد إسلامية، ليتهم يعقلون حديث أنجشة، ليتهم يعقلون حديث أنجشة ويتفكرون فيه، ويقفون مع أنفسهم وقفة حساب وتفكر: هل ما يفعلونه هذا في هذه المؤثرات الصوتية هذا جائز؟ وهل هذا الذي يعرض في هذه المقاطع في القنوات التي تقول أنها إسلامية، هل هذا يناسب النساء أم هو فتنة للنساء؟ قال: فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبهن حداؤه فأمره بالكف عن ذلك. هذا المعنى الأول في المراد من الحديث. الثاني أن المراد به الرفق في السير، لأن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي واستلذته فأزعجت الراكب وأتبعته، فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفن عند شدة الحركة ويخاف ضررهن وسقوطهن. وجوز القرطبي رحمه الله في المفهم، المفهم هذا شرح القرطبي لصحيح مسلم، جوز الأمرين، يعني أن يكون المراد بهذا رويدك أنجش أنه ينهاه عن التمادي في الحداء لئلا يفتتن النساء ولئلا يتضرر النساء من إسراع الإبل، الإسراع الزائد نتيجة الحداء. قال: فخاف عليهن من حث السير بسرعة السقوط أو التألم من كثرة الحركة والاضطراب الناشئ عن السرعة، أو خاف عليهن الفتنة من سماع النشيد. هذا ما هو كلامي، هذا كلام القرطبي في المفهم. قال: أو خاف عليهن الفتنة من سماع النشيد. فالقارورة نوع من الأواني الزجاجية شديدة الرقة والهشة التي تنكسر بسرعة إذا أسيء استعمالها واستخدمت بنوع من العنف، وهذا حال النساء، فإن تكوينهن الجسماني أو العاطفي في ضعف مقارنة بالرجال، ولذلك أمر الرجال بالرفق بالنساء ومراعاتهن. وهذه الرقة وهذا اللطف في التعامل معهن مراعاة لطبيعتهن وما خلقهن الله وجبلهن عليه. وهكذا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة في هذه المراعاة، وكان منه هذا التنبيه لأنجشة رحمة بالنساء لئلا يسقطن ولئلا يفتتن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يشعر النساء بأنهن يعني جنس آخر ومبغوض مكروه مثلا أو ازدراء ونقص، كما يفعل بعض الرجال اليوم إذا تكلم عن النساء ربما يتكلم يعني بشيء من يعني كأن النساء نجس. وكان يثني على الصفات الطيبة في النساء، فمثلا قال في نساء قريش القرشيات: خير نساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. رواه البخاري ومسلم. صالح نساء قريش، ما هو المقصود كل نساء قريش؟ قال صالح نساء قريش، لأنه قد يوجد قرشية ولكنها ليست بذات دين، فماذا ينفع نسبها؟ أبو جهل قرشي وأبو لهب قرشي وأمية بن خلف قرشي، أين هم؟ في النار. أم جميل قرشية، أين هي؟ حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، قرشية في النار. لذلك قال في الحديث: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، صالح نساء قريش، والمقصود هنا صلاح الدين، صلاح العلاقة مع الزوج، حسن المخالطة له، حسن التبعل. قال في هذا السبب للمدح، قال في سبب المدح: أحناه أكثر شفقة. والحانية على ولدها هي التي تقوم عليه في حال يتمه فلا تتزوج، فإن تزوجت فليست بحانية كما قال الهروي. يعني المرأة التي يموت زوجها وعندها أيتام فتشفق أن تتزوج فيتأثر الأيتام، فتصبر ولا تتزوج من أجل الأيتام، مع أن الزواج بالنسبة لها فيه متعة ومباحة وقضاء وطر ولذة، لكنها تترك كل هذا من أجل أولادها الأيتام، فتصبر من أجلهم. فالمرأة الحانية التي عندها أيتام ولا تتزوج بعد أبيهم الذي مات من أجلهم، هذه الحانية في اللغة، الحانية. أما الحنان، الحنان هذه صفة موجودة في النساء عموما يعني، لكن الحانية غير الحنونة أو الحنون. الحانية هي المشفقة على الولد والأولاد الأيتام الذين عنده. قال عليه الصلاة والسلام في سبب خيرية نساء قريش الصالحات: وأرعاه على زوج في ذات يده، يعني أصون لماله، فيها أمانة وصيانة وديانة في حفظ المال وعدم التبذير والإسراف. فالحديث فيه فضل الحنو والشفقة وحسن التربية والقيام على الأولاد وحفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه. ومن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء أنه كان يخصص لهن يوما لتعليمهن، ويراعي حاجة النساء إلى الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. وفي رواية البخاري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. وفي رواية: موعدكن بيت فلانة، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ووعظهن وأمرهن. فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، أو اثنين. فأعادتها مرتين: أو اثنين. ثم قال: واثنين واثنين واثنين. رواه البخاري ومسلم. لم يبلغ الحنث، يعني لم يبلغ سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث. لأن الحنث ما معناه؟ الحنث يعني الإثم. لم يبلغ سن الحنث، يعني السن الذي يكتب فيه الإثم على الولد. ومتى يبدأ كتابة الإثم على الولد؟ إذا بلغ. والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا. حدثونا قبل أيام عن امرأة يا أخوان من الجدات، يعني هي جدة مات لها أيام الجدري والأمراض التي كانت تأتي على الجزيرة، مات لها 11 ولد، منهم من بلغ سن 12، ومنهم من كان كبيرا، ومنهم من كان في بطنها، ومنهم من ولد لتوه، وما عاش لها إلا ولد واحد. وكان من هذا الولد أحفاد كثر لها، لكن 11 ولد، يعني كم يكون أجرها عظيما هذه إذا صبرت. الثلاثة تدخل بهم الجنة إذا ماتوا صغارا، واثنين أيضا. قال ابن حجر: وفي الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين. طبعا لو قال واحد: ليه يعني لم يبلغ الحنث، يعني إيش المناسبة؟ فقيل: إن الحزن على الولد إذا مات قبل الحنث يكون أشد. على أي حال، الشاهد من الحديث أصلا هو قضية تعليم النساء وموعظة النساء وتخصيص دروس للنساء وإتاحة المجال للنساء للسؤال وجواز كلام الرجل مع النساء للمصلحة إذا أمنت الفتنة عليه وعليهن طبعا، واقتطاع الإمام، إمام المسلمين، الإمام الأعظم، وقتا من وقته الثمين لأجل النساء، وأن على المربي والناصح مراعاة النساء، وكذلك مراعاة المصابات بفقد الأولاد وتصبير هؤلاء. ومكانة الابن في نفس الأم عظيمة، ولذلك يذكر لها الأجر والثواب حتى تصبر. طيب، يعني أول درس لابد من التخفيف فيه كما حصل في التراويح. فإن شاء الله سنكمل معكم بإذن الله هذه السلسلة فيما يتيسر في الأيام القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.